لذلك من فنون الرد جاوب على قدر السؤال. مثلا إذا غير المسلم قال هل أنتم تصلون؟ قال نعم نحن نصلي فقط. كم مرة تصلون في اليوم؟ نحن نصلي 5 مرات في اليوم. هكذا لا تسهب في الموضوع كثيرا. إذا هو طلب منك أن تسهب اسهب، عرفت شلون؟ تتوسع حتى لا أنت يعني، يمكن هو يريد سؤال آخر بس هو يريد معلومة صغيرة وسريعة فقط.